لأن السهو والنسيان معناهما واحد. المؤلف على كلامه أنه تبطل سواء كان عامدا أو ناسيا. شو يقول؟ يقول لأنه أكل. الأكل نعرفه إذا قرضه ومضغه هذا أكل، وإذا ساب سائلا فهو بالشرب أشبه، أنه مأكول. الأصل أنه مأكول، لكن إذن لو جئنا بالتفاح وعصرناه تقول لك التفاح لأنه الأصل أنه فيه مأكول، أنه مأكول. لا ليس العبرة بالأصل، لو أذاب اللحم العبرة بالحال. لو أذاب اللحم حتى صار عصير، يصير شرب عصير اللحم ولا ينقض، يصير لا عاد مسألة النقض كان الماء المادة تتغير ببعض التصرفات ما تغير. جره هذا ها يتكلم التوجع أثناء الصلاة من مرض الأنين يعني إنه مدح بكونه أواه من إبراهيم، يعني مثله يا شيخ ما في شكل من مرض. أنا عندك في كثرة حركة ما في لا أكل ولا شرب، لا لكن كثرة حالات المتحلل ما فيش.